هل يجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره أم أن ذلك سنة؟ الواجب الصلاة عليه إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال وإذا أنظر إليه بكيف إنه فلم يصلي عليه، فهذا يدل على أن صلاة عليه واجب عند ذكره عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.